إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر ما له تأثير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيد الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس والأموال المعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صالح الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأثيره. هذه القاعدة الثانية من القواعد الكلية الخمس، ويعبر عنها العلماء بقولهم: المشقة تجلب التيسير، وهي من القواعد المهمة الكبيرة الجليلة القدر الكثيرة المسائل يفزع إليها الفقهاء عند ورود أسبابها، وهي أيضا دليل على يسر الشريعة وسماحتها، والكلام عليها في مسائل. المسألة الأولى: معنى قاعدة المشقة قدر التيسير. قوله المشقة هي السعي، والتيسير هو السهولة والليونة، ومعنى ذلك أن الصعوبة والعناء الذي يلحق المكلف سبب للتسهيل عليه في الأحكام، فإذا كان هناك مشقة على العبد في تطبيق بعض الأحكام فإن الشريعة تراعيه وتخفف عليه، وهذا دليل على أن من مقاصد الشرع رفع الحرج عن المكلفين. المسألة الثانية: الأدلة على اعتبار هذه القاعدة من الكتاب والسنة كثيرة يصدر حرجها، فمنها قول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكذا أدلة التخفيف على المكافئ في الصيام والصلاة وغيرها، وأدلة التخفيف على المريض، وأدلة التخفيف في الجهل والنسيان والإفراط، كلها تدل على قاعدة المشقة للتيسير. فقد روى الإمام ابن ماجه من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. المسألة الثالثة: المشقة التي تلحق العبد ثلاثة أنواع. النوع الأول: مشقة عظيمة تتجاوز العادة، مشقة عظيمة تتجاوز العادة فهذه سبب للتخفيف. مثال لو ان انسانا اصابته جنابه وكان الجو باردا وخشي على نفسه لو ارتكب ان يموت او يمرض، فهنا نقول يجوز لك ان تتيمم لان الشريعه تخفف في مثل هذه الحاله. ومثل لو كان الانسان عنده ماء لكن الطريق الى الحج مخوف، خاف على نفسه ان ياكله العدو او يقطع عليه الطريق الوصول، او لا يهتدي الى الطريق فيخشى ان يزيد، فيقال يسقط عنك الحج لانك غير مستطيع السبيل اليه. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا، فهذا يعتبر غير مستطيع السبيل. الحاله الثانيه طبعا امثله كثيره ياتي معها شيء منها. النوع الثاني المشقه الخفيفه المحتمله، من المشقه لكنها محتمله، فهذه لا تعتبر سبب التخفيف ولا تدخل تحت قاعده المشقه تجر اليه. مثل المشقه التي تحصل من الوضوء بالماء البارد، او قيام من به مرض خفيف، فهذا يجب عليه القيام ويجب على الاول الوضوء. النوع الثالث المشقه المتوسطه، فهي ليست شديده ولا خفيفه، فهذه تلحق لأقربهما وتأخذ حكما. مثال ذلك لو أصابه الصداع هل يصوم أو ما يصوم؟ فننظر الصداع يختلف، إن كان خفيفا فيجب صيام رمضان، وإن كان شديدا جاز له الفطر وقضاؤه وقت آخر. المسألة الرابعة، ذكر العلماء سبعة أسباب، سبعة أسباب إذا حصل واحد منها للعبد فإن الشريعة تخفف عليه، ويسمونها أسباب التخفيف. راعت الشريعة حال العبد فيها وخففت عليه في بعض الأحكام. السبب الأول النسيان، فالنسيان سبب للتخفيف ورفع الحرج، كما قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلنا كما في الصحيحين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي العبد فأكل أو شرب وهو قائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وأطعمه. مثال ذلك في الحج، لو أن إنسانا تطيب نسيا فلا إثم له، لو ان انسانا قتل الصيد ناسيا الصعيد فانه لا اثم ولا كفاره، لان الله عز وجل قال فمن قتله منكم متعمدا. لو ان انسانا ترك الزكاه ناسيا فنقول لا اثم عليه، فمتى ذكرها ياتي بها. لو ترك الصلاه ناسيا فنقول لا اثم عليه، فمتى ما ذكر تأتي بها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وأمثلة ذلك كثيرة. لو أكل أو شرب وهو ناسي فيصوم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه. السبب الثاني من أسباب التخفيف الجهل، والجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه وهو سبب للتخفيف. سبب للتخفيف، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن هل كل جهل يعتبر كذوب أم لا؟ فهذا فيه تخفيف، فالجهل من حيث الإجمال منه ما هو عذر منهما هو ليس عذرا. فهو على نوعين. النوع الأول الجهل الذي حصل بتفريط من العبد، هذا ليس عذرا. الجهل الذي يعتبر بتفريط من العبد ليس عذرا، فلا يعد سبب للتخفيف ولا يصلح عذرا في الآخرة. مثال ذلك الجهل بأحكام الشريعة، أو جهل الكافر بأحكام الشريعة والتوحيد إذا بلغته الدعوة، بلغته الدعوة ثم جهل أحكام الشريعة على نفسها عذرا، فهو يموت كافرا ويقدمه بعد وجهه لأنه قد بلغته الدعوة. مثال آخر جهل من خالف الكتاب والسنة باجتهاده وهو يعرف أنه مخالف. مثال آخر جهل من يقدر على سؤال العلماء لقربه منهم ولكنه مخالف، فهذا جهل ليس عذرا لأنه مخالف. مثال آخر الجهل بمقدار العقوبة، هذا ليس عذرا. يقول العلماء الجهل بالحكم عذر، والجهل بمقدار العقوبة ليس عذرا. معنى الكلام لو أن إنسانا شرب الخمر ولا يعلم ما حرام، جاهل هو مسلم، نقول هذا معذور لا يقام عليه ولا يقام عليه. ولو أنه يعلم أنه حرام، هنا الأول جهل الحكم، لكن الحالة الثانية لو أنه يعلم الحكم لكن ما يدري مقدار العقوبة فشرب الخمر، قال ما أدري الحكم فقط حرام ما أدري في جهل، نقول يقام عليه. لو أن إنسانا زنى وهو محصن ثم زنى وهو محصن فإنه وهو جاهل أن فيه غلط فقال ما ظننت أنه فيه جلد فقط سيقال يقام عليه الحكم. الجهل بمقدار العقوبة ليس عذرا لأن الأمر أن المسلم يمتنع من الحرام، علم الحكم علم مقدار العقوبة أو ما علم، العقوبة شيء آخر غير النهي، النهي نهي الله عز وجل والعقوبة شيء مترتب على ذلك. ولذلك من الأشياء التي تعتبر ليس عذرا الجهل بها الجهل بمقدار العقوبة على المعاصي. النوع الثاني الجهل الذي يعتبر سبب للتخفيف وهو الجهل الحاصل بغير تفريط من العبد، مثل جهل من يشرب الخمر ولم يأذن بحرمتها من غير تفريط منها، او انسان ترك الجماعه جاهلا انها واجبه وعلى هذا الامر. ومثل ايضا الجهل بمسائل الاعتقاد، فمن ارتكب امرا محرما او فيه نوع من انواع الشرك فانه ان كان جاهلا ومثله يجهل هذا الامر فهذا عذر. ولذلك مسائل التكفير حتى ولو فعل الانسان ناقضا لا يحكم بكفره بعينه حتى تتوفر الشروط وتنتهي الموانع، ومن الموانع الإكراه والجهل، ومن الموانع الإكراه والجهل، هذا تكفيره بالعين. الثالث من أسباب التكفير المرض، والمرض هو اختلال الصحة، والأدلة على أن المرض سبب للتكفير كثيرة في الكتاب والسنة، منها قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. مثلا ما هو حد المرض الذي يعتبر سبب التخفيف؟ هل كل مرض أم لا؟ الصحيح أن المرض الذي سبب للتخفيف هو المرض الذي يلحق العبد فيه مشقة، والمرض الذي يلحق العبد فيه مشقة وحرج، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف العبادات، فهو يختلف باختلاف الأشخاص. فمن الناس من يشق عليه المرض اليسير، ومنهم من لا يشق عليه إلا الكثير، ويختلف باختلاف العبادات. فضابط المشقة في الحج يختلف عن ضابطها في الصيام، يختلف عن ضابطها في الصلاة، يختلف عن ضابطها في الطهارة والوضوء. والحاصل أن المرض إذا كان على العبد مشقة وحرج في إتيانه العبادة فإنه يعتبر سببا. مثال ذلك، لو أن رجلا مريضا لا يستطيع الصلاة قائما، القيام ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يستطع القيام نقول صلي قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب. كما في حديث عمران قال كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فعلى جنب. مثال آخر، لو أن إنسانا حاج أو مسلم فزاد الأمر على رأسه، فيجوز له أن يحضر الرأس ويكون عليه الكفارة ولا إثم، كما في قصة كعب بن عجرة في الصحيحين. مثال آخر، التخلف عن الجهاد لأجل المرض هذا عذر، لأن الله عز وجل قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يملكون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المسلمين من سبيل والله غفور رحيم. مثال آخر، التيمم للصلاة لأجل أو خوفا من حصول المرض، كأن يكون الإنسان مثلا فيه مرض فيه دروس، فلو توضأ أو اغتسل لتأخر البرد أو زاد المرض، يجوز له أن يتيمم. والتخلف عن الصلاة مع الجماعة وغير ذلك من الأمثلة التي لها الصلاة. السبب الرابع من أسباب التخفيف السفر، والسفر سبب من أسباب التخفيف كما دلت على ذلك الأدلة، منها قول الله عز وجل أعطوني جليلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة. مثلا، ما هو السفر الذي يجوز أن يترخص الإنسان فيه برخص السفر؟ اختلف العلماء في ذلك. القول الأول، جمهور العلماء قالوا هو محدد، وكثير منهم يحددونه تقديره بالكيلو، إذا وصل 83 كيلو فيعتبرونه مسافر يأخذ أحكام السفر. قالوا من عادل 83 كيلو متر، فإذا كان أقل يقولون هذا ليس سفرا فلا يترخص برخصه. والقول الثاني أن مرد السفر إلى عرف الناس، فما عده الناس سفرا وأخذ العبد له الزاد والراحلة فإنه يترخص برخص السفر ولو كان أقل من 83 كيلو، وما لم يعده الناس سفرا فإنه لا يترخص. وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن قدامة شيخنا ابن عثيمين وغيره من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. والتطوير فيها ليس موضعه، وقول شيخ الإسلام في هذه المسألة أقرب وأوضح، لأن الشريعة أطلقت السفر ولم تحدده، وما نقل من التحديدات عن بعض السلف إنما هي وقائع أو من بعض الصحابة وعن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي وقائع أحيانا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام قصر في بعض الأسفار التي مسافتها كذا وكذا من النور، هذه تعتبر قضايا عيان، لم يحدد أن ما كان أقل منها لا يقصر. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله السفر مطلق في كتاب الله، وإذا سفرتم في الأرض قول الذي عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. قال فما رد ذلك إلى العرف، فما عده الناس عرفا سفرا فهو سفر. لكن أحيانا يضطرب الناس، أحيانا يختلف وما ينظر. فأحيانا الناس مثلا عندنا يقولون مثلا الرف سفر، وبعضهم يقول مرسل، بعضهم يقول المجمع سفر، وبعضهم يقول مرسل. فإذا اضطرب العرف فلا بأس بالرجوع إلى قول جمهور أهل العلم. قل لا بأس بالرجوع إلى قول جمهور أهل العلم لما فيه من ضرب الناس وعدم تركهم هكذا إلى ضرب، لأن الشريعة ربطت الأمر. لكن حينما ينضبط العرف فاختيار شيخ الإسلام أوضح وأقرب في هذه المسألة. فإذا رخص السفر كثيرة، منها قصر الصلاة الرباعية ومس الخفين ثلاثة أيام بلياليها، والجمع في نهار رمضان، وجواز الجمع بين الصلاتين، وترك صلاة الجمعة، وجواز التنكر على الراحل إلى آخره. الخامس من الأعذار الخطأ، وهو وقوع القول أو الفعل على خلاف ما يريده الفاعل، وقوع القول أو الفعل على خلاف ما يريده الفاعل، فهذا سبب للتخطيط. فهو أحيانا لفعل الشيء خطأ أحيانا يسقط الإثم والكفارة، وأحيانا يسقط الإثم ولكن الكفارة تبقى. فمن خسر الصيدة وهو محل خطأ فصحيح أنه لا إثم ولا كفارة، لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ومن أكل وهو قائم مخطئا فلا إثم عليه ولا كفارة. من قتل معصوما خطأ فلا إثم عليه لكن عليه كفارة. من أفسد أموال الناس خطأ فلا إثم عليه لكن عليه البدن، فعلى هذا الأمر. السادس من أسباب التخطيط الإكراه، والإكراه هو حمل الغير على أمر لا يرضاه، حمل الغير على أمر لا يرضاه لو خلي بينه وبين نفسه، فهو هنا سبب للتخطيط. كما قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكل وقلبه مطمئن بالإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما رواه ابن ماجه. فهي الخطأ حتى يكون عذر شرعي، متى يكون عفوا، متى يكون الإكراه عذر شرعي ومتى لا يكون؟ هناك شروط ذكرها العلماء، إذا توفرت قال الإكراه عذر شرعي، وإذا لم توفرت الإكراه ليس عذر. الشرط الأول أن يهدد الإنسان، أن يهدد الإنسان بما يلحقه حرج وضرر، كأن يهدد بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالسجن أو بأخذ ماله، فهذا تهديد يلحقه ضرر. الشرط الثاني أن يكون المهدد قادر، مثل سلطان أو إنسان قادر. أما إذا كان المهدد عاجز فإن هذا ليس إكراه. الشرط الثالث أن يغلب على ظن المكلف أن المهدد يفعل ما هدده به، أما إذا كان يغلب على ظنه أنه لن يفعل ما أنكر فهذا ليس إثماً. الشرط الرابع أن يكون المهدد أو المنكر عابد عن دفع نفسه، الدفع عن نفسه، أن يكون المنكر عابد عن دفع ما هدد به. فهذه شروط أربعة، إذا توفرت أصبح الإكراه إكراه حقيقي. فما فعله من المحرمات فلا إثم عليه، وإذا اختل فإنه ليس إكراها. مثلا لو توفر بالشرب وهدد الإنسان بشرب الخمر فشرب فلا إثم عليه، لو هدد بتطليق زوجته فطلقها فلا يقع الطلاق على الصحيح من أنوال أهل العلم. لو هدد بهذه الأشياء أن ينطق بكلمة الكفر فنطق بإثمها مع اطمئنان قلبه فإنه لا إثم عليه فعلى هذا. وهناك مسائل كثيرة تتعلق بالإكراه يبحثها العلماء في المطولة. طيب لو جاء طفل وقال إذا ما فعلت كذا فإني سآخذ مالك، وأنت تستطيع أن ترد له لا بأس. لو قيل للإنسان إذا ما شربت الخمر فآخذ منك 10 ريال ما أو قيل فأضربك على وجهك ضربا خفيفا هذا ليس إكراه. وهناك أمثلة، الأصل أن الإكراه عذر إلا في حالته، يعني إذا توفرت الشروط، إذا توفرت الشروط فالأصل أن الإكراه إلا في مسائل. المسألة الأولى لو وقيها على قتل معصوم فإنه ليس عذرا، فلو قيل له إذا ما قتلت فلان مقتلت فإنه لا يجوز له أن يقتل المعصوم ولا تبرأ إمامه بذلك ولو هدد بالقتل، لأنه ليست نفسك بأحق بالبقاء من نفسه، فكيف تدفع عن نفسك الموت بقتل أخيك المسلم؟ فلو قتل غيره وقال أنا مكره يقام عليه الحد. لو أكره على الزنا هل يجوز أن يقع عليه أو لا؟ موضوع النزاع بين أهل العلم، وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يمتنع لما في ذلك من اختلاط الأنساب ولما فيه من الضرر البليغ، وإذا امتنع فمات فإنه دافر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. السابع من أسباب التخفيف النهر، وهذا يشمل الجنون وعدم البلوغ وكذلك الأنوثة، فالشرع خفف عن المجنون وعن الصبي، فقال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. فخفف عليهم في العبادات وخفف عليهم في سائر التكاليف، كذلك المرأة خاصة في الشريعة عليها، فشرع لها الزبر إذا كانت حائضا، وجاز لها الفطر إذا كانت حاملا، ولم يجب علي الحد إلا إذا وجدت محرما، ولم تؤمر بالنفقة على الأولاد والزوج والإخوان وهكذا. والحاصل أن هذه 7 أسباب تعتبر من أسباب التخفيف، وهي داخلة في قاعدة المشقة تجلب التيسير، داخلة في قاعدة المشقة تجلب التيسير، وأمثلتها كثيرة. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس واجب بلا اقتداء ولا محرم مع اقتضاء. طبعا الشيخ رحمه الله هنا في هذا البيت أشار إلى قاعدتين مهمتين تتعلقان بجانب التيسير ورفع الحرج. القاعدة الأولى في قوله وليس واجب بلا اقتدار، وعنوانها لا واجب مع العدل، لا واجب مع العبد. وهذه القاعدة تدل على أن جميع الواجبات وعلى أن جميع الشروط مقيدة بحال القدرة، فمن كان عاجزا فإن الواجبات تسقط عنه، وهي تسقط إما إلى بدن أو إلى غير بدن، فلا واجب مع العبد. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ما استطعتم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ومنها قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فائدة: الواجب إذا سقط للعجز إنسان هذا العمل فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أحيانا يسقط إلى بدن وأحيانا يسقط إلى غير بدن. أما سقوط الواجب إلى بدن فمثاله من عجز عن الوضوء ينتقل إلى التيمم، من عجز عن الصيام ينتقل إلى البدل وهو الإطعام في حق الكبير والمريض الذي لا يرجع فرقه. في كفارة الظهار، في كفارة الظهار العتق، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، فهو سقط عنه الوجوب الأول لكن انتقل إلى بدل. وأمثلة ذلك كثيرة. النوع الثاني أحيانا يسقط الواجب إلى غير بدن، يسقط الواجب إلى غير بدن. مثال: المرأة إذا حاضت سقط عنها طواف الوداع لكن يسقط إلى غير بدن، لا يلزمها أن تدفع كفارة. ومثله الجماع في نهار رمضان، إذا لم يستطع الإنسان عتق رقبة ولا قيام ولا إطعام فإنه يسقط عنه إلى غير بدن. والواجبات تسقط بالعدل، وهذا معنى الواجبات تسقط بالعدل. والأمثلة على أن الواجبات تسقط بالعدل لا حق لها. من الأمثلة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمسلم خلف الصف، هذا واجب. لكن لو أن الإنسان ما وجد أحدا يصف معه والصف مكتمل وشق عليه أن يرجع إليه أحد وخشي فوات الجماعة، فنقول صلي والواجب يصف بالعدل في هذه الحالة. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. مثال آخر: استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لكن لو أن إنسانا لم يستطع استقبال القبلة إما لكونه لا يعلم أين هي أو لكونه مقيدا إلى غير القبلة، فيجوز له أن يصلي على أي حالة فاتقوا الله ما استطعت. القاعدة الثانية قوله ولا محرم مع اضطرار، وهذه عند الله العلماء بقولهم لا حرام مع الضرورة، أو قولهم الضرورات تبيح المحرمات. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل فمن اضطر غير باء ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وغيرها من الأدلة. فالضرورات تبيح المحرمات. أمثل على هذه القاعدة: مثلا جواز رجل الميتة للمضطر، هذا مثال، الضرورة تبيح المحرمات. مثال آخر: لو أن إنسانا غاص فما وجد شيئا يدفع به الغصة إلا خمرا جاز له أن يشرب ما يدفع به الغصة، الضرورة تبيح المحرمات. مثال آخر: لو أن إنسانا احتاج إلى مال ولم يجد إلا مال محروم جاز له أن يأخذ مال المعصوم ليدفع به ضرورته. مثال آخر، سقوط حد السرقة في أيام المجاعة، نص العلماء على أن أيام المجاعة لا تقطع اليد يرسال لوجود الضرورة هنا، والحدود تثبت وتدرك الشبهات، يدرك الحدود بالشبهات. ومثل استخدام الرجال للذهب إذا كان هناك ضرورة، كما فعل بعض الصحابة فإنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق، فأنت عليك اتخذ أنفا من ذهب. وعلى هذا فقط مسألة، هناك بعض الفوائد التي يذكرها العلماء، لكن منها بالنسبة للضرورات التي تبيح المحرمات والضرورات التي تسقط الواجبات، يجب على الإنسان أن يتحرز في هذا الباب، فلا يترك الواجب لأدنى عذر أو يرتكب المحرم لأدنى عذر، وليراقب الله عز وجل في هذا فإنه مطلع عليه. ومن القواعد في هذا قاعدة ذكرها الشيخ بعد ذلك فقال: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تفيده ما تحتاجه الضرورة. وهذه القاعدة من القواعد المهمة المندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب الكيفية، وهي أن الضرورات تقدر بقدرها. فإذا قيل إن الضرورة أباحة المحرم فيجب أن يقدرها بقدرها. فمثلا الطبيب يجوز له إذا أراد أن، لو أن امرأة احتاجت أن يكشف عليها طبيب ذكر، فيجوز لها أن يكشف عليها إذا احتاجت إلى ذلك. لكن لو أنها لم تجد إلا ذكرا لمعالجة أسنانها ما تكشف وجهها، وإنما تكشف الفم. فالضرورات تقدر بقدرها. الطبيب إذا كان سيعالج محلا وموضعا لا يجوز له أن ينظر إليه في حالة فتحة، جاز له أن ينظر إليه. الضرورة تبيح المحرمات لكن بقدر الحاجة، فمتى ما انتهى العلاج حرم عليه النظر في هذه الحالة. مثال آخر، إباحة شرب الخمر لدفع الغضب، الضرورة تبيح تقدر بقدرها، فيشرب ما يدفع الغضب ولا يشرب حتى يشبع. مثلا من اضطر لأكل ميتا، هل يجوز أن يأكل إلى الشبع؟ أو نقول يأكل ما يدفع عنه الضرر؟ طبعا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب التفصيل بأن يقال إن كانت الضرورة متنوعة جاز له أن يأكل إلى أن يشبع، كأن يكون إنسان في برية ويعلم أنه أصلا لن يجد غير الميتا، فما هذا الحالة وإذا كانت الضرورة غير مستمرة، فأن يعلم من نفسه أنه الآن مضطر لكن بعد فترة قصيرة سيجد طعاما، فنقول تأكل ما ترد به رمقك وحياتك وتدفع عنك الضرورة ولا تأكل إلى الشبع. فائدة أخرى أو قاعدة أخرى تلحق به القواعد السابقة، وهي قول الحاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظورة. وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم هذه القاعدة في مواضع: الحاجة أحيانا تنزل منزلة الضرورة في إباحة بعض المحظورات. حلق الرأس على المحرم حرم حال الإحرام، لكن إذا كان القلب يغري هذه حاجة وليس ضرورة، ويستطيع أن يتحمل لكن يشق عليه، فتنزل هنا الحاجة منزلة الضرورة كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ذلك. ومثله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام كان بين الحبكة، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لهما لبس قميص الحرير من حبكة بهما، وهذا لحاجة. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: من لم يجد النعلين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. قاعدة أخرى: ما كان تحريمه تحريم وسائل فتبيح الحاجة، وما كان تحريمه تحريم غايات ومقاصد فلا تبيحه إلا الضرورة. وقد قرر هذه القاعدة أيضا شيخ الإسلام رحمه الله. مثال ذلك: الخمر تحريمه تحريم غاية بذات الخمر فلا تبيحه الحاجة ولا يباح إلا عند الضرورة. النظر بالمرأة الأجنبية تحريم وسيلة لا تحريم غاية، لأنه وسيلة للوقوع في الفاحشة. فإذا كان هناك حاجة للنظر إليها جائزة، النظر المطلوبة حاجة وليس غرضا، لكن كما قلنا قدر بقدرها. فإذا نظر المطلوبة ينظر بقدر كما طلب أهل العلم في كتاب النكاح. نظر الطبيب إلى المرأة للعلاج هذا للحاجة يجوز، لكن يقدر بقدرها. وعلى هذا فقد من الأمثلة العديدة. وهناك قواعد أخرى يذكرها العلماء في المطولات لا نطيل فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: ذكرت قاعدة المشقة تجلب التيسير، فهل الذي يحمل نفسه على المشقة العظمى ولا يترقب بهذه القاعدة الثالثة في الذكر يكون ممن يشاد الدين ويتكلف ويتنفع؟ نعم، الله جل وعلا: من حمل نفسه على المشقة العظمى أو الشديدة فإن هذه مشادة للدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال: إياكم الغلو، قال: هلك المتنطعون. ولما أمر الناس بالصيام بالحبر قالوا: إن بعض الناس قرصان، قال: أولئك القرصان أولئك القرصان. فالله جل وعلا يحب أن تفتروها كما يكره أن تفتكر محارمه. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم الناس على الخير، ومع ذلك كان يأخذ لما أباحه الله عز وجل من الخروج. ولذلك الصيام، لو أن إنسانا يشق عليه الثياب بالسفر، أو إنسان مريض يشق عليه الثياب، ثم شق له تحت المشقة من ثلاث: الحالة الأولى إذا كان المرض خفيف لا يلحقه أذى فنقول يجب عليه. الحالة الثانية أن يكون المرض يلحقه مشقة لكنه يحتملها، لكن في مشقة نطق السنة في حقك الفرد أفضل برخصة الله عز وجل. الحالة الثالثة أن يكون الإنسان يلحقه مشقة يخشى منه تطور المرض أو التلف في ذلك، مثل إنسان يأخذ علاج يغلب على ظنه أنه إذا حام فإن المرض سيتطور وربما تلف او مات، يحكم عليه في هذه الحاله.